وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صلاة الفجر جماعة بغير بعد إيش؟ من صاحب السؤال هذا جزاه الله خير؟ ما حكم صلاة الفجر جماعة بعد شروق بعد شروق سواء يقول بحال مسافر أم مقيم؟ لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها، لكن من نام عن صلاته أو نسيها يعني أو أدهش عنها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة أو في غزوة وكانوا قد أجهدوا، فنزلوا ليرتاحوا آخر الليل، وأوكل بلالا أن يوقظه، فناموا جميعا، لم يستيقظوا إلا بحر الشمس فكان أول من استيقظ عمر، أي نعم أو كذا، فعوتب بلال: ما لك لم توقظنا؟ قال: أخذ إنعم الذي أخذكم، أخذني الذي أخذكم، أو كما قال. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادروا هذا المكان، وقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. غادروه قليلا، ثم أمر بلال فأذن وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام وصلوا صلاة الفجر، وقال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، سواء كان مقيما أو مسافرا. لكن المقيم، الغالب على المقيم أنه أسرته عادة، نسأل الله العافية، يسهر طول الليل، وإذا جاء قبيل الفجر يعني نسأل الله العافية ولا يقوم إلا عند الظهر، وأصبحت عادة، يظن أنه معذور. هذا ليس معذورا يا أخي، برمج نفسك. الساعة البيولوجية اللي يقولون عنها دي، برمجها، نم يعني بوقت كافي إذا كان النوم لابد منه، وتقوم لصلاة الفجر. أما أن تسهر وربما سبحان الله حتى إذا جاء وقت الفجر نام، وإذا جاء وقت العصر نام، يعني كأنه أرصد للخير أن يحرمه والعياذ بالله. هذا ما يصلح ويؤاخذ، لكن لو أنه يعني صدفة أو غصبا عن غلب على نفسه فنام، يعني كان يجتهد في طاعة، حضره ضيف فاجتهد في ضيافته، اجتهد في أمر لا بد منه فغلب على أمره ونام، هذا معذور. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس لحظة يا ابني، قال: إذا ذهب الإنسان إلى مكة وأراد العمرة ولكن إيش لم يجد، لم يحدد إيش، من صاحب السؤال هذا جزاه الله خير؟ اكتب لي بقلم واضح، الخط جميل لكن القلم باهت، بخل في حبره، ونظري ضعيف، وقف حمار الشيخ في العقبة. فجلس في مكة عدة أيام ثم خرج إلى التنعيم وأحرم، فهل فعله هذا صحيح، مع العلم أن التنعيم ليس ميقات الذي ينبغي أن يحرم؟ أحسنت بارك الله فيك. هذا يقول أراد العمرة، هو يغالطنا، هذا يمر على الميقات وهو يريد العمرة، يمر على الميقات وهو يريد العمرة، ويقول أنه ما اعتمر يعني ما أحرم، وراح وذهب في مكة وجلس أيام ثم خرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة التي أرادها، فما حكم عليه دم؟ عليه دم؟ أي نعم، لأنه مر على الميقات وهو يريد العمرة فلم يحرم من الميقات. أي نعم. ولا ينبغي يعني، هو أفتأنا وقال التنعيم ليس ميقاتا، نعم لا ينبغي أن يخرج لتكرار العمرة إلى التنعيم. أي. جزاك الله خير. قل هذا بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أين وردت صلاة التراويح؟ خذ المكبر علشان يسجل كله. أين؟ يا شيخ أين وردت صلاة التراويح 23 ركعة، وكيف نجمع بينها وبين حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل على 13 ركعة؟ على ثلاثة أو كما على 11 ركعة. أي نعم. أما ابن عمر يقول على 13 ركعة. أي نعم. نعم. أو كما قالت رضي الله عنها، روى 13 ركعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو كما قالت رضي الله عنها بعد ما حكم التبليغ بعد الإمام في الصلاة إذا وجدت مكبرات الصوت؟ سؤال ثاني. نعم. يا أخي، التراويح ليس لها عدد محدد. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روت ما علمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كذلك روى ما علم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أنه صلى 4 ركعات حتى طلوع الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الذي يعني يفسح المجال ولا يحدد بعدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة بواحدة. هذا يدل على أن الأمر واسع، 23 ركعة أكثر أقل، الأمر واسع. لكن الخطأ أو يعني المكروه أنك تحجر على الناس، تقول لا تزيدون على 11 ركعة، أو تقول لا تزيدون على 13 ركعة، وتستدل وكأنك أنت الفقيه، يعني مشكلة. أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا قرر الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة فضل قيام رمضان وصيامه، قال إنه غير محدد بهذا الدليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فمهما صليت الحمد لله، الأمر واسع لا تحدد بعدد. هذا الدليل، هذا تجد هذا يعني موجد 23. أنت بس قصدك ليش يصلون في الحرمين؟ لأن الحرمين بأمر إمام المسلمين في هذه البلاد، وأنت أخشى أن يكون أن تكون فطنا يعني لبعض ما تلاحظه في غيرك، ولكنك لا تفطن لما ينبغي أن تفعله، ترى القذى في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينك. طبعا السائل أخفى نفسه، يعني المسألة كلها ليست يعني كلها للعبرة. نعم. والسؤال الثاني وجيه، يقول ما حكم التبليغ بعد هذه أيضا من الملاحظات اللي يمكن يبي يعيبنا به، بعد الإمام في الصلاة إذا وجدت مكبرات الصوت. نعم، هذا التبليغ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنبطله بمكبرات الصوت يا فقيه؟ لا ينبغي. بس وهذا جواب يعني جواب كافي. التبليغ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نبطله بمكبرات الصوت؟ ليس موقوفا على الحاجة، أصبح سنة. الاطباع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع، وله سبب. المشركون كانوا في جبل في جبل إيش؟ نسيت الاسم، اللي بالقرارة باب الزيادة، كانوا على الجبل هناك يطلعون على يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم لبعض إنه يقدمكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع والرمل ليظهروا جلدهم وليردوا عليهم وهمهم. انتهت المسألة وجاء الله بال يعني بال ضرب الإسلام بجيرانه وفتحت مكة وانتهى، هل بطل الاطباع والرمل؟ أصبحت سنة. السعي بين الصفا والمروة ما هو أصله وما هو سببه؟ أمنا هاجر لما وضعت إسماعيل، لما نفد الماء الذي وضعه إبراهيم وقليل الطعام نفد، أصبح إسماعيل يبكي يريد الطعام يريد الثدي، وهي نشف ثديها لنفاد الطعام وعدم الماء، فصارت تتطلع ما بين الصفا والمروة لعل أحدا يمر فينقذها، والصبي يرفس برجليه أي نعم على موضع زمزم، فأتى جبريل فغمزها من تحت رجليه، فلما سمعت الوجبة هي كانت يعني تسعى بين الصفا والمروة وبين الميلين تشد في السعي، أتت قالت لقد أسمعت مه، فأتت ووجدت زمزم تفور، فصارت تحجبها وتقول زمزم يعني إلزم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، الحرص بنادم أينا. فسقت وجاء قوم من جرهم ورأوا الطير يحلق، قالوا هذا الطير لا يحلق إلا على شيء على ماء، فلما أتوا ووجدوا الماء وهي عليه سألوها، طبعا هي التي ملكته، سألوها أن يشاركوها ومقابل طبعا مقابل ما يتقايضون به من طعام وغيره، فنزلت جرهم عليهم وتزوج منهم إسماعيل وحصل أي نعم. لكن هذا سبب الشاهد أنه أصل السعي هو سعي أمنا هاجر، فأصبحت سنة. الرمل له سبب، لما زال السبب ما بطل. التبليغ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبطله لما جاء الميكروفون، هذا ما هو صحيح، هذا في نظري والله أعلم، في نظر القاصر والله أعلم، لأنه ما هو موقوف على الحاجة. خلينا انتهي بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندي قطع غيار مستعمل واشترى الزبون على شرط التجربة من أسبوع إلى شهر حسب القطعة بموجب فواتير، وبعد قضاء المدة يرجع ويقول القطعة غير صالحة، ما الحكم بذلك مع العلم أنه موافق حسب الشرط المتفق عليه؟ يعني جاك عقب شهر، خلاص إذا جاك عقب شهر انقضى العهد اللي بينك وبينه، يعني لابد أن تصطلحوا. قطعة غير صالحة، لماذا لم يردها في وقت الخيار؟ لما مضى وقت الخيار انقطع البيع، يعني وقت الخيار يقول هنا من أسبوع إلى شهر، فانقضت مدة الخيار، ليس له أن يرجعها. ها؟ يعني هذا الذي يبيع قطعة غير مستعملة، يعني هم برمجها لشهر بس. لا، هذا إذا كانت تبرمج لمدة شهر وتبطل هذا يحسب حسابه أي، لكن الغالب أن قطع الغيار اللي أنا أعرف قطع الغيار المعتادة أي للسيارات لغيرها، أنها إذا استمرت لمدة شهر أنها غالبا تستمر، وإذا أعطيت الخيار لمدة شهر واستعمل، لكن في حال إذا نام ولم يستعملها وبعد شهر استعملها وقال غير صالحة، يا أخي وينك وقت الخيار؟ أين؟ والله مشاكل ظهر علينا من المشاكل. نعم، يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدث من الفجور، ولهذا ينبغي يعني للقضاء أن يكون فطن للأحداث. هناك أحداث يحتاج الأمر أن يعمل حسابها فعلا، قد تكون في خداع في غش في برمجة في بلاوي. أي نعم، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وياكم. مثل هذا الكتاب لطائف المعارف في مال السنة، لطائف المعارف في مال مواسم العام من الوظائف للشيخ العالم العلامة الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله. أي طبعة قديمة أظن سنة 1342 قبل، هي 42 يا أخي 42 هجري قبل ولادتي بستة عشر عاما أو 18 عاما، ومحفوظ يعني. أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابة، إلى آخر ما يقول. نعم، ما أدري أنت الظاهر من اللي بيسأل، وقلت له اصبر عليه حتى الورق ما هو فارغ، وأخاف العمدة وصل بعد. أي نعم. ننهي إن شاء الله. خلاص تعال ضف اطوي متاعك.